أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، أي مصادر الخبر. كان الكلام في الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني، وهي التواتر. وقلنا إن الخبر المتواتر يكون حجة على أساس نظرية الاحتمال، وعلى أساس تراكم القرائن الاحتمالية. وبالتالي كمية الإخبارات وكمية الروايات لها دور في ضآلة احتمال المخالفة. فكلما زادت الإخبارات كلما تضاءل احتمال الخلاف عمليا، بحيث لا يعتني العاقل بمثل هذا الاحتمال الضعيف. اليوم ان شاء الله نقول بالإضافة الى تراكم القرائن الاحتمالية من الناحية الكمية والكيفية، عليكم السلام ورحمة الله، ايضا عندنا خصائص الخبر. الخبر قد يتضمن خصائص، هذه الخصائص تفيد في الإسراع في تحقق التواتر. هذه الخصائص على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. ما هو المراد بالخصائص العامة؟ المراد بالخصائص العامة هي كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر او صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. مثلا هذا الخبر يتكلم عن قضية، هذه القضية ان تكون غريبة او تكون موافقة للطابع. اذا كانت القضية غريبة، مثلا اخبر فلان ابن فلان ان فلان صفق بيده وحرك يديه وطار للسماء، هذه غريبة، هذه عكس الروايات لا تحقق التوازن فيها. واضح. لماذا؟ لأنها غريبة. هل عرج له كما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل قام بالسلاح؟ فمضمون القضية إذا كان غريبا يحتاج إلى عدد أكبر. لكن إذا مضمون القضية موافق للطابع، عشر روايات تخبر أن فلان صعد الطائرة وطار، عشر روايات كافية تحقيق التواتر. إذا هذه خصيصة عامة. بعد ما نلحظ نوعية المخبر، هنا لاحظنا من الذي أخبر، لاحظنا نوعية الخبر، نوعية المضمون، مثال المضمون. واضح. ولن نلحظ المخبر، فإذا هذه خصيصة عامة. عندنا خصائص نسبية، هذه الخصائص النسبية يعني بالنسبة إلى المخبر تفيد ماذا؟ الإسراع في تحقيق التواتر أو التباطؤ في تحقق التواتر. مثلا لو راوي عامي سني وناصري يروي رواية تدل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الرواية بالنسبة إلى هذا الراوي بلحاظ هذا المخبر المتواتر الحق في التواتر، كذا رواية من كم واحد من النوافذ ترى الحق في التواتر. لماذا؟ لأننا نستمر أن يكون هناك غرض لهذا الراوي في إيراد هذه الرواية. واضح. فإذا كان الراوي مخالفا في الانتقال، ما هو لذلك الآن احمد العصائد في حديث الغزير وغيره نركن كثيرا إلى روايات أهل العامة. حديث الغزير نقول رواه البيهقي ورواه البخاري ومسلم وكذا، مو من ضبط حجية هذه الكتب. لا، لا نرى حجية هذه الكتب من باب أنها أوقف الدلالة، من باب ليس التواتر أن الراوي هذه الرواية إذا وردت في كتب العامة والمخالفين وهي تدل على المذهب وتنص على المذهب التواتر يتحقق بسرعة بلحام على الخصائص النسبية. واضح. إذا عندنا خصائص عامة نلحظ فيها نتائج الخبر، مضمون الخبر فقط ومخبر، وعندنا خصائص نسبية نلحظ الخبر بالنسبة إلى مخبره بالنسبة إلى الراوي. وقد تأتي رواية فيها خصائص عامة واضح وأيضا خصائص نسبية، كما لو كانت الرواية في عهد بني أمية في عهد معاوية وراويها راوي ثاني ناصري، وهذه الرواية تدل على أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. واضح. هنا اجتمعت الخصائص العامة مع الخصائص النسبية. واضح. أما الخصائص العامة لكون هذه الرواية موائمة وموافقة للمذهب الحق، وأما الخصائص النسبية فلكون هذه الرواية يرويها ناصبي أو يرويها مخالف في أيام من يومية. اجتمعت الخصائص العامة والنسبية. واضح. الخلاصة عندنا خصائص عامة وخصائص نسبية تسرع بتحقيق التواتر. واضح. يوجد خبر في خصائص عامة فقط، ويوجد خبر في خصائص نسبية، ويوجد خبر في خصائص عامة وخصائص نسبية. فإذا تلحظ جميع هذه الحيثية نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاعل الخبر، وهي خصائص المخبر عنه على نحو خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو الصفة. من مراد بكذب الخبر؟ يعني عدم مطابقته للواقع. صدق الخبر يعني مطابقة الخبر للواقع. بقطع النظر عن نوعية المخبر، هذا الخير المهم. بقطع النظر عن نوعية المخبر فالخصيصة عامة، مع الحاق خصوصية المخبر فالخصائص نسبية. نفس التعريف، نفس الخير النهائي هو الفاصل. هل تلحق خصوصية المخبر؟ خصائص نسبية. لا تلحق خصوصية المخبر؟ خصائص عامة. لماذا هي عامة؟ من ناحية أنك لا تلحظ المخبر وخصوصيات المخبر. واضح ولا؟ ولماذا تلحظ نسبية؟ لأنك تلحظ الخصائص بالنسبة إلى مخبر معين. ومثال ذلك مثال الخصائص العامة غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه. يعني الكذب يعني ماذا؟ عدم مطابقة الشيء للواقع في نفسه، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. الآن في ذات الزمان القديم الآن لو تجيك رواية أن فلان تكلم في العراق فسمعه شخص إيه؟ سمعه شخص في إيران في ذات الزمان زمن الأئمة غريب غريب هذا الكلام، واضح او لا؟ ولذلك حينما احنا قريبين عاد لوفاة الامام الرضا سلام الله عليه يعني، حينما دخل الامام الجواد على الامام الرضا والابواب مغلقه، ماذا قال ابو الصمت الهروي؟ كيف دخلت والابواب مغلقه؟ قال الجواد سلام الله عليه يعني، ان الذي جاء بي من المدينه الى خراسان قد ادخلني والابواب مغلقه. كانت غريبه في ذاك الزمان، لكن في هالزمان يمكن يستقل طائره ووصله، واضح ولا؟ طبعا ولا زالت القضيه غريبه، لان الامام بحي الارض وخارج خطوة الأرض للمؤمنين، فكيف بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين؟ واضح. يقول مثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكريم في نفسه، فيقول يعني غرابة القضية موجبا لتباغض حصول اليقين بالتوازع، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومستجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد، يعني ذلك يعني ماذا؟ اعتيادية القضية وتوقعها، عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ، يعني حين تكون القضية اعتيادية ومتوقعة أسرع. واضح الكلام؟ ضربنا مثال له تحلق بيديه ويقين، وشاف بصاد الطائرة ويقين صعود الطائرة بالنسبة لنا متوقع، أما أنه يحرك يده ويطير هذا غير متوقع. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عامل مساعدا على صدق الخبر، يعني مطابقة الخبر للواقع أو كذبه، هذا مطابقة الخبر للواقع. لكن متى؟ لاحظ التعريف لحد الآن نفس التعريف حينما يقول والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى، نفس التعريف لكن القيد النهائي يختلف. لا، ماذا يقول؟ فيما اذا لوحظ نوعيه الشخص الذي جاء بالخبر، هذا المهم، هذا القيد مهم، والا التعريف هو التعريف. لاحظ التعريف في الفقره الاولى والثانيه نفس الشيء، لكن ارجعوا الى الفقره الاولى ماذا قال؟ بقطع النظر عن نوعيه المخبر. التعريف الثاني ماذا قال؟ فيما اذا لوحظ نوعيه الشخص الذي جاء بالخبر، هذا الفارق. ومثال ذلك غير الشيعي اذا نقل ما يدل على ايمانه اهل البيت عليهم السلام، فان مقال الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصيه المخبر عاملا مساعدا لاثبات صدق المخبر بحساب الاحتمال باعتبار انه مخالف غير ايماني، وخصوصا مثلا اذا ناصري، اذا ناصري، واضح ولا؟ لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراض بعيد، أن مصلحة خاصة عن هذا المخالف تدعوه المخالف إلى الافتراض، يعني الكذب يكذب أنه يقول فلان إمام، هذا بعيد جدا، واضح. ومن هنا نرجع لكثير من كتب العامة من هذا الباب، وكثيرون ماذا؟ كثيرون أرادوا أن يذموا أمير المؤمنين سلام الله عليه فأظهروا فضائله، واضح. من هذا مثلا عند كتاب ابن أبي الحديد، شرح النهج لابن أبي الحديد، شرح هذا الكتاب، لكن هو معتزلي ليس بإمامي، هو معتزلي سني، لكن اذهب إلى هذا الكتاب تجد أنه أظهر الكثير من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. له هذا البيت، يا قال العذاب الذي عن قلعه عجزة أكف أربعون وأربعون، فأقول في كف ميده خلا ولا حاشا لمثلك أن يقال ميده، بل أنت في يوم القيامة حاكم في النار وجازعون ومشفعون، بل أنت نور الله جل جلاله سبحانه وفي بلاد شيعي. وفي بداية الكتاب ماذا يقول؟ الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، يعني يشير ان الامام علي فاضل افضل من ابي بكر وعمر وعثمان، وابو بكر مفضول مسلم، يعني هذا مسلم عنده، لكن عنده عقله مو قدر يقدم المفضول على الفاضل. ولذلك يقول الحمد لله الذي قدم المقبول ابو بكر على الفاضل الإمام علي. واضح. لكن في الإمامية نقول حديث العاقل يقدم الفاضل على المفضول ولا يقدم المفضول على الفاضل. واضح. ما شاء الله يعني كثير من سبحان الله سبحان الله. يعني إذا اتراجع كلمات العلماء علماء السنة والمسيحيين وغيرهم ها في خط أمير المؤمنين تفيض الحقيقة. ويكفي قول الشافعي حينما سئل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله بغضا وكرها فظهر من هذا وذاك معنى الخافقين. هذا الشافعي يقول هذا الكلام. الشافعي يقول إن كان رفض الحب آل محمد فليعلم الثقلين أني رافض. يقول السلام شو يقول؟ يقول السلام ها؟ يقول السلام إليه قصائد غديريات تكفي أمير المؤمنين سلام الله عليه وقصائد جدا رائعة يعني من أروع ما قيل في أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح أولا. على كل حال يعني هذا خرجنا عن الموضوع شيئا معينا ولاهيات أمير المؤمنين سلام الله عليه قد تكون ماذا حاكم على بعض المباحث التي لا تقل شيعة حماة علي لا تقل شيعة ولاة علي وات علي إن في كل منفس شيعية هو فخر التاريخ لا فخر شعبه. هذه كلمات قول السلامة. ويقول أنني حين بعضهم يقول حينما أردت أن أنظم كلمات في علي وأتذكر علي وهو مسيحي يقول أخذت أبكي حتى أن هذه المخدة والوسادة امتلأت بالدموع حينما فقط تذكرت علي بن أبي طالب وهيمنت عظمة علي بن أبي طالب علي أنا أفكر أريد أكتب امتلأت تلك الوسادة بالدموع. على كل حال لا الحقود والمبغض لا تفيده الكثير من الأمور المقنعة. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية نوعا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور. أي مثال المذكور أن هذا غير الإمامي يأتي يروي رواية تفيد ماذا؟ تفيد مبدأ موافقا لمبدأ الإمامة. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية الراوي مخالف وفي ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا إما يرهب وفي القوة وإما ماذا يرهب. واضح لولا. وذلك معاوية حينما دخل عليه ضرار بن أبي غنم قال صف لي علي قال احسني قال أليم عليك إلا أن تصف لي علي قال أما بعد كان فينا فأحدنا يجيبنا إذا سألناه. وأخذ يذكر هذه التفاصيل يقول أم والله نيسر لقد رأيته في ليلة ظلماء وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتمنى التململ السليم ويبكي ويبو بكاء وعويل وقد قبض على لحيته وسالت دموعه وهو يقول إيهن يا دنيا إلي تقربتي أم إلي تشوقتي فقد طلقتك ثلاثا لا أجمع لي بيا تعيشك حقيقة وزادك قليل من قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق وعظم المورد. يقول الراوي فبكى معاوية وسالت دموعه على خده ثم قال أما والله لقد كان أبا الحسن كذلك والفور ما سالت به الأعداء. ويأتي المجلوب ويقول يخاطب والمجلوب سني ويخاطب ماذا معاوية ويخاطب علي يقول أين الخطورة أبا يزيد ولهوها والصاحنات وزهوها والسؤدد أين الزهار بحث عن الزهوة على أعتاب دين زهوة لا ينفذ أعتدت ثانيها على العز الذي هو لو علمت على الزمان مخلد. ثم يقول قم والمقنجة فاشتري بنظرة يرتد طرفه وهو ذاك أرمد تلك العظام أعز ربك قدرها فتكار لولا خوف ربك تعبد أبدا تبارك الوفود حصرها من كل شوق من كل حدب شوقها المتوجد نزعتها الدنيا تخص بوردها ثم انقضى كالعذر ذاك المورد وسعت إلى الأخرى فخلد ذكرها بالخالدين وعفو ربك أخلد على كل حال وهو سنة هو سنة. وتعالي يسير إلى قبر معاوية يقول شوف قبرك الآن نزله وهو سنة يريد أن يتذكر الخفيدة هذا الشيء يقف على كل حال عنا صار مدرس اليوم مدرس خطابة عابر بفضائل يا المؤمنين سلام الله عليه على كل ترهيبا وترهيبا فإن خصوصية المضمون في صفح النظر عن مذهب المخبر ما هو المضمون؟ مضمون انه عن ولا امير المؤمنين في اي اجواء في اجواء قصد يومين في صفح النظر عن مذهب المخبر ثابت قوي على الصدق لماذا الشاهد قوي؟ لان الرواية تبسطكم بين يومين وخصوصية المضمون مع اهل مذهب المخبر كون مخالف بعين الاعتبار اقوى شهادة على ذلك يعني على صدق هذا تمام الكلام في التواتر انتهينا بحمد الله عز وجل من الوسيلة الاولى من وسائل الاثبات الوجداني وهي التواتر والتواتر انما يكون في الاخبار الحسية التي تنقل عن طريق احد الحواس الخمس تدرك بالحواس الخمس ناتي الى الوسيلة الثانية من وسائل الاثبات الوجداني وهي الاجماع والاجماع انما يكون في الاخبار الحسية يعني الخبر الذي يكون عن استنباط واجتهاد واحمار الرأي واضح الكلام في الاجماع هو الكلام في الثواتر حجية الإجماع من باب تراكم القرائن والاحتمالات كذلك حجية التواتر من باب تراكم الاحتمالات وقلنا أن كل مخبر وبالتالي هنا نقول كل مجتهد إذا أحدث كل مجتهد إذا أحدث احتمال الصدق يعني المطابقة للواقع 50% نص واحتمال عدم المطابقة للواقع 50% عن النص لما يجي ثاني يوفيك نضرب 2 في 2 ربع 1 على 4 لما يجي ثالث يوفيك نضرب الربع في النص ثم لما يجي الخامس يوفيك وهكذا 1 على 16 3 ضرب 2 1 على 32 إلى آخره إلى أن تصل إلى درجة تطمئن بعدم المخالفة او تقطع بعدم المخالفة واضح اما ان تطمئن بعدم المخالفة او تقطع بعدم المخالفة اذا اطمئنت بعدم المخالفة يعني ترى عدم وجود مخالفة عملية اذا قطعت تقول ان الواقع هو هذا الكلام هو الكلام في الإخبارات الحسية والإخبارات الحسية واضح لكن هناك فارق بسيط بين الإجماع وبين التواتر قلنا إن الإجماع عبارة عن إخبارات حسية بينما التواتر عبارة عن إخبارات حسية وبالتالي التواتر يكون أسرع من الإجماع يعني التواتر في الأخبار الحسية يكون تراكم الاحتمالات أسرع من تراكم الاحتمالات وين في الإجماع في الأخبار الحدثية. لماذا؟ لأسباب ستأتي. من هذه الأسباب يا أخوة إنه في الأخبار الحدثية كل خبر مستقل عن الآخر. يعني الآن لو جاء زرارة وروى رواية، وجاء محمد بن مسلم وروى رواية أخرى، وجاء الفضيل بن يسار وروى رواية أخرى، وجاء فضال بن أيوب وروى رواية أخرى. المهم أفرضهم كان 50 رواية، هي 50 رواية كل واحدة مستقلة بالحجية، ولا رواية تأثر بالرواية الثانية. لماذا؟ لأن الراوي يروي الرواية عن حس سمع الإمام عليه السلام، نظر إلى الإمام وشاهده ينعي، واضح أو لا؟ أحس بذلك من الإمام، فبالتالي إحداثه ما يأثر في رواية الراوي الثاني، واضح؟ بخلاف الأخبار الحدثية الاستنباطات، فقد يكون استنباط الرجل الأول صدوق يأثر باستنباط الرجل الثاني المفيد. واستنباط الرجل الثاني المفيد يأثر باستنباط الرجل الثالث الشيخ الطوسي، واضح أو لا؟ سيلان الرجل الأول في الأخبار الحدثية بالاستنباط يؤثر في البقية، بينما الرجل الأول في الإخبارات الحدثية ما يأثر في البقية، واضح؟ إذا حجية التواتر وحجية الإجماع منشأهما تراكم الاحتمالات. طبعا هي نظرية السيد الصدر الله يرحمه، والكثير من المعاصرين والقدماء لا عندهم هذه النظرية. سيد الشهيد خلي نظريته الأسس المنطقية للاستقراء نسبة حجية الإجماع وحجية التواتر من ضمن تراكم القرآن الاحتمالية. على كل منشأهما واحد مع قارئ، أن التواتر أخبار حسية والإجماع أخبار حسية، وبالتالي التواتر يحصل بصورة أسرع، يعني يصل إلى مرحلة اليقين بصورة أسرع من الأخبار الحسية من الإجماع، واضح؟ والسر في ذلك أن الراوي الأول ما يأثر في الراوي رقم 50 أو 1000، بينما المجتهد الاول قد يؤثر في المجتهد رقم 1000، واضح؟ بعد ما اقرا المطلب بعد ما ابي اشبهه. الاجماع اتفاق عدد كبير من اهل النظر والفتوى في الفضل لدرجه توجد يعني تستدعي احراز الحكم الشرعي، يعني تؤدي الى احراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة شرعية بحتة، نعم مسألة شرعية يعني بحتة عمالة شرعية بحتة، فبيكون ماذا؟ حتى العقلاء ما يأتوا لديها، والله لا مثلا الفقيه يفتي لماذا؟ يفتي بصوم يوم معين، وجوب صوم يوم معين أو وجوب كفارة معينة، او يفتي باستحباب دفق الملح والختم بالملح، ليس كل شرعية بس بعض الوقلاء ما يقولون ابدأ بالملح وانتهي بالملح، فذلك ان فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر اخبارا حرفيا عن الدليل الشرعي. لماذا؟ لان لابد يكون السند الى مدرك شرعي دليل شرعي، والاخبار الحسي هو الخبر المبني على النظر والاشتهار في مقابل الخبر الحسي القائم على اساس المدارك الحسيه. فاذا كان حاسه خمس، الناظره العين، السامعه الاذن، الذائقه اللسان، الشامه الالف واللامسه العدليه او الرجل او غيرها اللامسه، خمس حواس. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمه احتماليه في اثبات نزوله نزول الخبر الحسي، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حسيا يحتمل فيه الاصابه والخطا معا، يعني كما يحتمل اصابه الواقع يحتمل خطا عن الواقع. وكما ان تعدد الاخبارات الحسيه يؤدي لحساب الاحتمالات الى نمو احتمال المطابقه يعني للواقع، وضاله احتمال المخالفه، وضاله يعني قله وضع احتمال المخالفه مخالفه الواقع، كذلك الحمد الإخبارات الحسية حتى تصل إلى درجة توجد بآلة يعني قلت احتمال الخطأ في الجميع جدا يعني بآلة جدا يعني ضعيفة ما رح أقوله. وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، ما الفارق بين الضآلة العملية والضآلة الواقعية؟ ما الفارق يا أخوان؟ وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا؟ عمليا أحسنت الإطمئنان واليقين. يزول الاحتمال عمليا إذا أنا اطمئنين، يعني الاحتمال الموفر عند اطمئنان ما صار عندي خاصة، اطمئنان درجة كبيرة مثلا 96%، أو واقعيا إذا صار عندي خاصة واضح، إذا صار عندي خاصة أرى أن هذا هو الواقع. متوجهين للعبارة أو لا؟ يعني الآن قامت الإخبارات على أن فلان ما هذه الإخبارات إذا وجدت اليقين أقول ماذا؟ أنا في المقال العملي أرتب الأثر على أن فلان ما، لكن تبقى 99% أن ما، لكن إذا وصلت الإخبارات إلى درجة اليقين 100% أقول في الواقع فلان ما، في الواقع ما، واضح. وهذا ما يسمى بالإجماع، فالإجماع هو الخبر المتواتر مشتركات في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، يعني إثبات الواقع، إثبات الواقع على يد الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، حساب الاحتمالات، ولكنهما الإجماع هو الخبر المتواتر يتفاوت في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتفاعل احتمال المخالفة أكثر حركة في التواتر منه في الإجماع. واضح ولا؟ يعني نمو الاحتمال الموافق على الاحتمال المخالف في التواتر أسرع من ماذا؟ من الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. يذكر المصنف قدس الله نفسه الزكي كان 5، واضح ولا؟ نعم. 5 احتمالات. الاحتمال الاول رحمة الله على السيد الله يرحمه، نص صاحب هذا الكتاب مثال على احنا ذكرنا معاوية وامير المؤمنين سلام الله عليه ابن العم صدام السيد الشهيد، رأيتم بعينكم كيف ان صدام قد استخرج من تلك الحفرة في الارض حقيرا ذليلا كأنه فار يستخرج من ماذا؟ من جحر غبان. وكيف رأينا عظمة السيد الشهيد رضوان الله عليه الذي قتل وعذب قذاب حتى أحرق لحيته ودفنه وتكتم على مسنه وموقع مسنه، والسيد الشهيد نقل مرة أو 3 مرات من قبر إلى قبر ووجدوا جثته سالمة وغرية كأنه من ساعته قد وضع القبر، ما عدا موضع اللحية المباركة لأن قدام أحرقها، وانتجع الخاتم الشريف، خاتم السيد الصدر، ووزعوا إلى أم جعفر زوجة السيد الشهيد، ومن السيد الشهيد نزوج منه خذ السيد موسى الصدر، خذ السيد موسى الصدر للزوجة السيد الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر، ووزعوا الخاتم إلى قالت نعم هذا هو خاتم، وموجود الصور، صور الخاتم وصور الجثة غفرت، والآن استخرج إلى مكان في نهاية مقبرة الغريب، وإن شاء الله يجعل له مقام. بعد 20 سنة، بعد 20 سنة رحمة الله على السيد الصدر، 22 سنة، بعد 22-23 سنة يستخرج إلى مقام ويكون حيا خالدا، في حال أن قاتل صدام حسين مات وهو حي، مات وهو حي، السيد الشهيد حي وهو ميت، وصدام حسين العين ميت وهو حي. نقاط 5، هذه النقاط واضحة ويسيرة بس بعضها يحتاج إلى تأمل. لماذا التواتر أسرع في تنميه الاحتمال الموافق من ماذا؟ من الاجماع. الامر الاول نسبة وقوع الخطأ في الحسيات اكبر من نسبة وقوع الخطأ في ايه؟ في الحسيات. والله لا في الامور الحسية ترى تسمع نسبة وقوع الخطأ ضعيفة. اذا انت ماذا ضعيف الثاني ضعيف البصر. لكن اذا ضعيف الثاني والبصر تدرك بسهولة بخلاف الحسيات التي فيها استنباط نسبة وقوع الخطأ اكثر. هذا الامر الاول. الامر الثاني يا اخوان الخطأ المحتمل في مفردات الاجماع لا يتعين ان يكون مركزه واحد. الان الفقهاء افتوا بمسألة قد واحد افتى بمسألة واستند الى رواية ضعيفة السند الثانية افتى بالمسألة واستند الى رواية ضعيفة الدلالة الثالث افتى السند الى اصالة الاحتياط. واضح هؤلاء المستندات قد تكون متعددة بخلاف مركز ماذا في التوازن واحد كلهم يسمعون. واضح هؤلاء كلهم يسمعون او يرون بخلاف الخطأ في وين في الاجماع الخطأ قد يكون المركز متعدد وكلما تعدد المركز كلما زاد احتمال الخطأ. واضح هؤلاء. لكن اذا اتحد المركز من البعيد كلهم يخطئون في سمعهم كلهم يخطئون في رؤيتهم. فبما ان الاخبارات الحدية مراتبها متعددة اذا احتمال الخطأ فيها اكثر بخلاف الاخبارات الحسية مركزها واحد احتمال الخطأ ضعيف. واضح. نقرأ هذا المقدار. الأولى إن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر لأن نسبة الوقوع في الخطأ لأن نسبة وقوع الخطأ في الحسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. لماذا؟ الحسيات تعتمد على كرامة الحياة بينما الحسيات أنت تركن إلى ماذا؟ تركن إلى قواعد قد تكون هذه القواعد غير تامة. الثانية ان الخطأ المحتمل في مفردات الاجماع لا يتعين ان يكون ذا مركز واحد بينما يكون الخطأ في الاخبار الحسية مطبقا على مركز واحد عادة لا يقول دائما غالبا وعادة. لانه قد واحد يذكر المسألة بلحاظ النظر رأى الامام واحد يذكر المسألة بلحاظ انه سمع الامام ممكن واحد سمع الامام يقول عندما يتوضا كذا وكذا وذلك يقول رأيت الإمام يتوضأ هكذا ممكن أن يتعدد المركز لكن عادة كلهم يركنون إلى المركز الواحد الأذن بعد فحينما يبكي فقهاء حديثهم بوجوب غسل الترف في غسل الجنابة ويقولون على خطأ مثلا كلهم اشتبهوا أخطأوا قد يكون خطأ واحد الناس من اعتماده على رواية غير تامة في السنة هو خطأ الآخر الثاني ناشئ من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة سندها تامة دلالتها غير تامة. ثالث وخطأ الثالث ناشئ من اعتماده على أصالة الاحتياط وهكذا. بعد الأصل في شكين يجب أو لا شكين المكلف يجب الاحتياط وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعاف. والعكس صحيح. يعني ماذا والعكس صحيح؟ يعني كلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددان متعددان أو غير متقارب كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أقوى. النقطة الثالثة بعد أخذناها إن الخبر الأول يأثر في الثاني والثالث إلى آخر في الأخبار الحسية أما الحسية ما يأثر الأول. الثالثة ان احتمال تأثير الخبر الاول في الخبر الثاني موجود في مجال الاخبار الحسية وغير موجود عادة. قال عادة قد يأثر. واضح ولا؟ لان الراوي الثاني قد يشك فيما سمعه عن الامام فلما يشك ما اخبر الراوي الاول يروي هذا الكلام هو يروي. واضح ولا؟ فقد يكون المخبر الاول يأثر في المخبر الثاني لكن عادة غالبا لا ما يأثر كل واحد يروي بالاستقلال. ان احتمال تأثير الخبر الاول في الثاني موجود في مجال الأخبار الحسية الحسية وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي، يعني الخبر الأول بينما هو الخبر الأول في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئ أو مفيدا. واضح ولا؟ النقطة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.